اللي معلم باللي معاش في الدنيا ولا بيتعلم مش طبيعيين اللي لقينا نولغها ونشمغها بالشمغة الاحمر اللي تيجي تلغب وصلنا يبقى انت كده برك بتحفر منها تتجن وتتشل وعفرت لليل سهيظهر له احنا المحترفين هنبدع علشان غرسنا حمو الضلو وبعد شكك في القدرة احنا الافكار ويا العضلات حمو التركي وميدو مزيكا يلا اخرك معانا هات زعلال الحضرة البحرية والحضرة ارض البشوات واي حد فكر يعافر يخسر ويشيل الطلبات واي حد فكر يعافر يخسر ويشيل الطلبات طب جنينا الجن وبنجنه والحمد عندنا بنرنه والغلبان لما بيدانا على طول وقت بنعفي عنه صباح جميل على كل الدنيا باسم اولاد عيلة طب ليه بتشوف نفسك على ناس لو جيت قدامهم يالا تداس ده احنا السيطرة لينا في الدنيا والمقامات مرفوعة الراس قالوا اهلنا جابت رجالة دول فرسان اصل وخيالة يعني تعرف اسكندرية انت بتجيبك ده ناس انت بتجيبك ده ناس اضرب صاريخ ولع شماريخ لكل راجل عنده تاريخ من يم القصة خدودة مش فاضية على الفوض وميح ده يعني لو حبيت تزامن لي معاش في الدنيا ولا بيتعلم على طول بيصاحب اندال والاندال دي عليه بيتعلم شوفوا النادل بيعمل ايه لو صاحب واحد بيوطيه ولو قدر يبقى مش هيعفي ما هي الندالة بتليق عليه بيقلوا في الدنيا احبابه مع ان ربك بالي اللي تابه ما تعاتبش في يوم على نادل ده عتاب النادل في الجناب وابعد يا رب عنا العين واحمينا من شر البني ادمين والاندال ابعدهم عنا زي معانهم احنا بعدين طب كده خربت ولقت فرحة احسى الناس وسط البشرية لما نقول على اولاد ضلوا بشوات الحضرة البحرية هنا الرجولة عندنا تدرس خد لك درس تبقى كويس ولو زغنا احنا وبدغنا وغيبة وقف الكيس تتكيس طب في طابور واحجز لك دور لو فرفور انت وامور ده عشان تتعلم الرجولة وتطلع من الضلمة للنور اسمع ده احنا المحترفين مش فل يا فل يا مستمعين يلا نسمع احمد لولو يلا بينا نصحوا النايمين يلا بينا نصحوا النايمين الناس بقوا مش طبيعيين وبقينا في زمن المدحين اللي بيسرع عينينا ويشيل الكحل من العين كلها وزينا ابويك وش تطلب حقك تاخد وش كله باصص لك في اللومه حتى واحنا المحترفين سمعنا عشان الكلمة بننفذها حمو التركي لالا مش صاحي الاصلي والصور نبروزها بحر لالا حمد ومزيكا واي شغلة دي قدامه خالصة محترفين هنا واحمل لولي والاغنية ده جاب احساسها نرمي المسا على ناس عشقية هنقول الحضر البحرية باسم عريسنا ده حمو كله ده رجولة 100% هنقول عريسنا حمو كله كل الناس في فرحه بياله لما نقول القلب الميت هنقول الشبح حمو كله اوعى تفكر ولا تحتار ست ودانك من ضرب النار اصل المسا جاي عالمحارب يعني عالقولة والدردار نرص مسا تسمعه تتوهم اصحى للزعيم ابو ادهم عوض علم يعني الخطورة والرجولة بسكوت ابو ادم جاي المسا على دايرة عافية باسم الرمل والرملوية هنقول عالي البكاتوش يا ابو سلطان ضربته موزية كلامنا جد مفهوش هزار طب اصحى ده المسا عالمدار هنقول امين حجازي باسمه يلا يعلى الطيار مش عتصد على المشاكل ياللي عندنا تتاكل لما نقول رامي زقزوق يبقى متكلعة تتشاكل وهنور عندنا نحلة دحنا معانا وسامة فرفشة قلنا الفارس حمادة بلخة قدامه يلا فوق من الدروشة ايدو البرنس درت الحدة اهرب منه لو كنت جدة ابراهيم المدهش يا خينا ده مصيطنا في كل الحتة لما نقول كوكو الواد وادي ده يا عامل خمسة او ستة نقلبها وتقلب دندارة ومس انا جاي على المنظرة على كل راجل عايش فيها بالذات الناس الكبارة مثال شارع محمد عطية على الاطرش والعلودية لما نقول حمو العلودي هنقول النزهة الاصلية حمو الاطرش ده السندال واحلى راجل في البشرية والمسا جاي من ناس الكم الرجالة الحضرة البحرية ملوك الكهرباء والفراشة اولاد طلوا المية مية والمسا عالصحبة الفنية والرملوية ومنتزوية رايح باسم المحترفين ولوزع الناس الاشقية بيوسف تركي وده البركان حمادة يحيى مستر دي جي صبر الماجيك يعد الادارة في اي حتة واسأل عليه والجن قلنا بورس سبرتو والعايق ده مروان سبرتو باسم رجولة شارع دنا كل راجل شرف جهته والغالي اسلام بحرية سمو الارهاب نجلة هدية والختم لنا محترفين والارض الحضرة البحرية